كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاثمنا، فأرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا وتزودوا. فقلت لعطاء، قال جابر: حتى جئنا المدينة؟ قال: نعم. وللبخاري: لا. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ضحى منكم فلا يصبحن في بيته بعد ثلاثة شيئا. فلما كان في العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا عام أول؟ فقال: لا، إن ذلك عام كان الناس فيه بجهد، فأردت أن يفشو فيهم. وللبخاري: كلوا وأطعموا وادخروا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة. فسره ابن رافع قال: والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه. وللبخاري: كانوا يذبحونه لطواغيتهم. والعتيرة في رجب.